وهو يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه والدم يسيل منه، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك، كنا خايفين على ده منك، أو كنا خايفين عليك من هذا. فقال: والله ما كان أعداء الله أهون في عيني منهم الآن، وإن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا، يعني بكرة هروح أقول زي النهاردة. قالوا: لا حسبك، يعني يكفيك، لقد أسمعتهم ما يكرهون. قال: عاش عبد الله بن مسعود إلى زمن خلافة عثمان رضي الله عنهم، فلما مرض الموت جاءه عثمان عائدا فقال له: مما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا آمر لك بعطائك الذي امتنعت عن أخذه منذ سنين، يعني المال الذي يأتيه من بيت المال؟ قال: لا حاجة لي به. قال: يكون لبناتك من بعدك. قال: أتخشى على بنات الفقرة؟ إني أمرتهن أن يقرأن كل ليلة سورة الواقعة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا، يعني لم تصبه فاقة، وهي الفقر والحاجة. وطبعا للأمانة العلمية، فإن حديث من قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا حديث ضعيف، حديث ضعيف. ولما أقبل الليل لحق عبد الله بن مسعود بالرفيق الأعلى، ولسانه رطب بذكر الله، ندي بآياته البينات، فصلى عليه جموع من المسلمين، فيهم الزبير بن العوام، ثم دفن في البقيع يرحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن سيدنا عبد الله بن مسعود، وأن يلحقنا به في ركب الصالحين، وأن يجمعنا به في جنات النعيم، اللهم آمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.